ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أقول هذه المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهي مسائل في الإيمان تعد من المسائل المشكلة على قول الإمام رحمه الله تعالى، وهي من أكثر ما وقع في هذه العقيدة المباركة من مخالفة، إنما وقع في هذه المسائل وهي مسائل الإيمان، وإن كان هناك ثمة مسائل وقعت فيها المخالفة، ولكن نقول أن هذه المسألة هي من أشدها وقوعا وأكثرها اختلافا في ذلك كما سنذكر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قوله ولا يخرج العبد ولا يخرج العبد، المراد بذلك أن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن المؤمن دخل بإيمانه فإنه لا يخرج إلا بشيء واضح فيه أنه كفر، وهذا نقول أنه على سبيل الإجمال. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى حينما قال ولا يخرج العبد من الإيمان، أي ولا ينتقل من الإيمان إلى الكفر إلا بجحود ما أدخله فيه. الجحود هو الذي يكون بمعنى الإنكار، أي إنكار ما أدخله فيه. فدخول المسلم أو دخول المؤمن لهذا الدين إنما نقول هو بلا إله إلا الله، فلا يخرج إلا إذا أنكر هذه الكلمة أو جاء بناقض من نواقض هذه الكلمة. فكما أنه دخل بيقين فإنه لا يخرج إلا بيقين. وهذه الجملة من المصنف رحمه الله تعالى اختلف فيها الشراح، فمن العلماء من قال أن هذه الجملة مما ينتقد على المصنف. لماذا؟ قال لأنه أراد بقوله إلا بجحود ما أدخله فيه، أي أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الكفر إنما هو مقصور على الجحود، وما لم يكن جحود فإنه لا كفر فيه. وقال بعض العلماء بل أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة أنه حينما دخل هذا الدين بيقين فإنه لا يخرج إلا بيقين، وذلك بالجحد أو غيرها ممن يكون فيه الكفر. ومعلوم أن الكفر قد يكون بالجهل، قد يكون بالاستحلال، قد يكون بالشك، قد يكون بالتكذيب، قد يكون بالإعراض. ويدل على ذلك أنه قال في كلام سابق له: ولا نخرج العبد من الإيمان بدم، ثم قيده بما لم يستحل، فهو دليل على أنه يرى أن الكفر أنواع، منه الاستحلال ومنه هنا الجحود. وهذا نقول أنه إحسان ظن بعلمائنا وبسلفنا أن نحمل كلامهم على محمل حسن في ذلك، إلا أنه قد يشكل على ذلك فيقال بأن الجحود والاستحلال يجمعهما التكذيب، فهما يرجعان إلى التكذيب. فعلى ذلك يقال بأن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب في ذلك. وعلى ذلك قالوا بأنه لا كفر إلا بتكذيب. ولكن نقول أن الأولى والأحسن نحمل كلام المصنف على اعتقاد أهل السنة والجماعة ونحسن الظن في ذلك ونقول إلا بجحود أي إلا بيقين. من اليقين من جحد أمرا شرعيا في ذلك فإنه يكفر، كما قلنا فيما سبق في مسألة الاستحلال أن الإنسان إذا استحل أمرا محرمة فإنه يكفر، وهذا دليل على أن المصنف موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك. وقوله إلا بجحود، ما المراد بالجحود؟ نقول الجحود هو أن يعترف بقلبه ولكنه لا يعترف بلسانه، أو هو يكذب بلسانه كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك أي بمعنى أنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون أو يعتقدون صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في ألسنتهم فإنهم يجحدون هذا الأمر كما قال الله عز وجل وجحدوا عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا أي بألسنتهم، واستيقنتها أي بواطنهم في ذلك. وعلى ذلك نقول أن من أنواع الكفر هو كفر الجحود، وكفر الجحود هو أن يؤمن بقلبه أو يعترف بقلبه ويكذب بلسانه، فهو فيه نوع من التكذيب. والجحود نقول أنه على نوعين، جحود مطلق وهو أن يجحد الشريعة كلها، يجحد الإسلام وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وغير ذلك. النوع الثاني جحود خاص، أن يجحد فريضة من الفرائض كصلاة أو صيام أو زكاة، أمرا واجبا أو أمرا مستحبا، فهذا كله نقول أنه يعد من الجحود. طيب ما الفرق بين الجحود وبين الامتناع؟ نقول الجحود هو أن يقر بقلبه وينكر بلسانه، أما الامتناع فمنهم من قال بأنه موافق للجحود، لذلك قالوا بأن الجحود معناه في اللغة الإنكار والرد، ومنهم من قال أوسع من ذلك، لأن الامتناع يعترف بقلبه وبلسانه ولكنه يمتنع عن العمل فلا يقبل بهذا العمل. مثال ذلك امتناع أبي طالب، فإنه كان يقر بقلبه وبلسانه أن دين النبي صلى الله عليه وسلم من خير الأديان، ولكنه امتنع عن قبول هذا الحق. ومنهم من قال بل أبو طالب ومن شابهه إنما كفرهم كفر إيباء واستكبار، وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا ينقاد بجوارحه، وعلى ذلك نقول أن هذه الأنواع أي الجحود والتكذيب ومثل ذلك أيضا العناد أو الاستكبار أو الإيباء نقول أنها قد تكون أحيانا متداخلة، فإذا نظرت إلى ما في القلب فتجده معترف ولكنه في اللسان قد يكون مقر، قد يكون في القلب معترف وفي اللسان مقر ولكنه في أعماله لا ينقاد. وعلى ذلك نقول أن هذه الأنواع من الكفر نقول أن بينها تداخل في المسميات. وعلى ذلك نقول أن المراد بكفر الجحد هو أن يعترف بقلبه ولكنه ينكر بلسانه، أما كفر العناد أو الإباء ومنهم من يسميه الاستكبار هو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولكنه يستكبر عن قبول الحق فلا ينقاد بجوارحه ولا بقلبه لهذا الإيمان، كما كفر ذلك كما فعل ذلك أبو طالب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نقول هذه المسألة وهي مسألة الإيمان، نقول أول مسألة حصل فيها النزاع بين الناس إنما هو في مسمى الإيمان، وذلك حينما خالفت الخوارج في من يطلق عليه الإيمان فأخرجوا صاحب الكبيرة وكذلك المعتزلة، ثم بعد ذلك خرجت بعدهم طوائف كطائفة المرجئة في مقابل الخوارج فتوسعوا في هذا الأمر، وإن كان طوائف المرجئة نقول إنما هي طوائف متفرقة وأقوالهم في ذلك كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك، ونقول أن هذا الباب باب عظيم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الخطأ في اسم الإيمان والكفر ليس هو كالخطأ في غيره من الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن ذلك يترتب عليه أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، فيتعلق فيه أحكام الدنيا وتتعلق فيه أحكام الآخرة، فلذلك نقول أن القول فيه قول عظيم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان. الإيمان في اللغة نقول هو بمعنى الأمن، وقيل هو بمعنى التصديق، فهو يجمع الأمن والتصديق. وضد ذلك التكذيب، والأمن والتصديق نقول أنهما متداخلان في المعنى، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان إنما هو الإقرار، فهو تصديق وزيادة على التصديق وهو الإقرار، فهو أدل من التصديق، واستدل على ذلك بعدة أمور. ولكن يقال: هل هناك ثمرة للخلاف؟ سواء قلنا التصديق أو قلنا الإقرار، هل هناك ثمرة أو ليست ثمة ثمرة؟ من العلماء من قال أنه لا ثمرة في ذلك، وإنما الخلاف إنما خلاف لفظ أو خلاف صوري، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف له ثمرة. والأظهر في ذلك أن يقال من يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة بقوله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأهله في ذلك يتفاضلون ولذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة فإننا نقول أن من قال الإيمان التصديق أو من قال بأن الإيمان هو الإقرار فقوله هذا صحيح وليست ثمة ثمرة للخلاف. أما من يرتب على هذا الخلاف اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة فلذلك نقول بيننا وبينهم خلاف وعلى ذلك يكون التعريف أو تعريف الإيمان بالتصديق له ثمرة. طيب ثمرة هذا الخلاف نقول يظهر باعتقاد المرجئة حيث اعتقدوا أن التصديق أن الإيمان هو التصديق فرتبوا على ذلك بعض الاعتقادات. أولا نقول ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط فليس معه عمل. ثانيا ظنوا أن الإيمان هو التصديق فرتبوا على ذلك أنه واحد لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل. ثالثا قالوا بأن الإيمان هو التصديق وإن لم يتلفظ به لأنه عمل قلبي وعلى ذلك لو أنه قادر على التلفظ به ولم يتلفظ بالإيمان فإنه يكون مؤمن. وأيضا قالوا بأن الإيمان إذا كان هو التصديق فمن جاء بالتصديق فهو مؤمن وإن لم يعمل خيرا قط. وعلى ذلك نقول أن الخلاف بيننا وبينهم له ثمرة وهذه ثمرة نقول أنها ثمرة حقيقية يترتب عليها أحكام. طيب هذا في اللغة. أما في الاصطلاح نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان إنما هو قول وعمل وقولهم قول وعمل. القول يشمل قول اللسان وعمل اللسان. طيب ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ من العلماء من قال أن اللسان ليس له إلا قول أو ليس له إلا عمل فقصروا الأمر على شيء واحد. طيب ومنهم من فرق بينهما فقال قول اللسان إنما هو خاص بالشهادتين وعمل اللسان بقية ما يذكر باللسان من الذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك. أما العمل فإنه يشمل عمل اللسان عمل القلب عمل الجوارح. عمل اللسان ما ذكرنا لكم عمل القلب هو الاعتقاد تصديق عمل الجوارح بقية الأفعال كالصلاة والزكاة وغير ذلك. بل من العلماء من قال بأن الإيمان إنما هو عمل وقال عمل يشمل عمل اللسان وهو قول لا إله إلا الله وبقية الأذكار وعمل القلب وهو التصديق والإقرار والإيمان أي بمعنى الاعتقاد وعمل الجوارح أي فعل الجوارح. ومن العلماء من قال بأن الإيمان إنما هو قول وعمل ونية لأنه نظر إلى أن العمل لا يصح إلا بنية. ومنهم من قال بأنه قول وعمل ونية وإسلام. ومنهم من قال قول وعمل وتقوى. وغير ذلك. ولكن نقول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو قول أكثر العلماء وهو أضبط الأقوال أن يقال بأن الإيمان إنما هو مركب من أمرين: قول وعمل. قول يشمل قول اللسان وقول القلب، وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وإن شئنا نقول عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح في ذلك. بعض العلماء يفصل فيزيد في تعريف الإيمان فيقول بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأيضا يضطر إلى أن يقولوا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب لماذا؟ نقول لأنهم نظروا إلى الخلاف الحادث بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فاضطروا إلى أن يتلفظوا بهذه الألفاظ، وإلا لو اقتصرنا على قول وعمل فإنه يكفي. طيب، الناس في الإيمان، نقول الناس في الإيمان لهم أقوال. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، أو نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الثاني قول الخوارج والمعتزلة أنهم قالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. طيب، هو كقول من؟ كقول أهل السنة والجماعة، إلا أنه يفرق بينهما بين القولين، أن أهل السنة والجماعة يقولون يزيد وينقص، أما أولئك القوم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ثانيا قالوا بأن العمل شرط صحة، وعلى ذلك من فقد العمل فإنه يكون كافر. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن العمل من الإيمان، وأن تارك أحد العمل لا يكفر، بخلاف من ترك جنس العمل، وإن كان هناك تحفظ على هذه المسألة أو التعبير بجنس العمل في ذلك، فإنه لم يعهد التعبير بذلك، ولكن من باب ضبط المسألة فإننا نقول ذلك. إذن نقول هناك فرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة. أما القول الثالث وهو قول المرجئة، والمرجئة قالوا بأن الإيمان إنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهذا القول يقال له قول مرجع الفقهاء، واختار ذلك أو أول من قال بذلك هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك دخل على أبي حنيفة، وثم بعد ذلك دخل على الأحناف كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره ممن انتصر لهذا القول، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا بأن العمل ليس من الإيمان أو لا يسمى إيمان، وإنما الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان فقط. استدلوا على ذلك بالآيات التي فيها عطف الإيمان على العمل، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا ففرق بينهما، وقالوا بأن الواو التي هي الجامعة في ذلك الجمع يقتضي المغايرة، ففرق بين الإيمان وبين العمل. قول الثاني قالوا بأن الإيمان إنما هو قول اللسان، وعلى ذلك أدخلوا المنافقين في الإيمان، وهذا هو قول الكرامية أتباع محمد بن كرام. القول الثالث قالوا بأن الإيمان إنما هو ما في القلب، وهذا ضد القول الثاني. القول الثاني قالوا أن الإيمان هو ما في اللسان، وهؤلاء قالوا بأن الإيمان إنما هو ما في القلب، وهذا قول الجهمية وأيضا قول الأشاعرة، إلا أن هناك ثمة فرق بينهما. فالأشاعرة يقولون تصديق القلب، وأما الجهمية قالوا بأنه إقرار القلب. وعند التحقيق نقول ما الفرق بين الإقرار وبين التصديق؟ نقول لا يكاد يوجد ثمة فرق بين القولين، أي بين الإقرار وبين التصديق. وهذه أقوال الطوائف، وإن كان هناك ثمة أقوال، ولكن هذه أشهر هذه الأقوال. نعود على كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو اختار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أي الأقوال؟ قول مرجاة الفقهاء بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وأخرج بذلك مسمى العمل. طيب، هل بيننا وبين مرجاة الفقهاء خلاف، أو أن الخلاف إنما هو خلاف لفظي أو خلاف صوري؟ من العلماء من قال بأن الخلاف بيننا وبين مرجاة الفقهاء إنما هو خلاف صوري لا حقيقة له. لماذا؟ قالوا لأن مرجاة الفقهاء يحكمون على صاحب الكبيرة، فلا يخرجونه من الإمام كقول الخوارج، ولا يدخلونه في الإيمان الكامل كقول المرجى في ذلك. وعلى ذلك قالوا لا خلاف بيننا وبين المرجى، إنما خلاف لفظي. واختار هذا القول شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ولكن نقول أن الصحيح في ذلك أن ثمة خلاف بيننا وبين المرجى في الاعتقاد. أول هذا الاختلاف الحاصل، نقول أن السلف يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، وهؤلاء قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إنما هو التصديق، فإذا نقص فإنه يكون شك، وهذا كفر. الثمرة الثانية المترتبة على الخلاف، نقول أن السلف لا يطلقون على الفاسق بأنه مؤمن كامل الإيمان، أو بأنه أو لا يطلقون عليه بالإيمان الكلي، بل يقيدون ذلك فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون بأنه ناقص الإيمان. أما مرجاة الفقهاء فإنهم يقولون هو مؤمن. ثالثا نقول أن السلف يقولون بأن فاقد العمل لا يقال عنه بأنه تام الإيمان، بل هو فاقد الإيمان إما كلا وإما جزءا على حسب ما سبق. أما مرجاة الفقهاء فإنه يقولون أنه يقع الإيمان تاما بمجرد القول والاعتقاد. كذلك نقول من الفروق أنهم يقولون بأن الإيمان إذا أطلق فإنه يراد بذلك القول والعمل، أما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون إنما هو القول والاعتقاد. أما نصوص العمل فإن كانت تسمى إيمان فهي من باب المجاز وليست من باب الحقيقة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون أن ذلك إنما هو من باب الحقيقة. ومثل ذلك أيضا أي من ثمرات أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يتفاضل وأهله كذلك يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في التصديق. وأما المرجئة مرجئة الفقه فإنهم يقولون أن أهله في ذلك سواء فلا يتفاضلون، أو يقولون أهله في أصله سواء فإنهم لا يتفاضلون. وهذه نقول أن هي ثمرة الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. وعلى ذلك نقول أن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء إنما هو خلاف حقيقي وله ثمرة، وهذه الثمرة تترتب على ما ذكرنا لكم من مخالفات. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى الإيمان، قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ونقول ونزيد على ذلك على اعتقاد أهل السنة والجماعة وعمل بالأركان. طيب، ثم بعد ذلك قال أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان واحد. طيب، ما معنى الإيمان واحد؟ أي بمعنى أن الإيمان إنما هو واحد، أي بمعنى أنه هو التصديق، وأهله في أصله سواء، أي في أصله وهو أصل التصديق. سواء أي كل مؤمن فهو مصدق، والتصديق إنما هو باب واحد لا يتفاضل الناس فيه. وهذا الكلام نقول أنه مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وأصل الشبهة إنما وقعت عند أولئك القوم أنهم قالوا بأن الإيمان هو التصديق. فإذا كان هو التصديق فإنه يكون واحد، وعلى ذلك قالوا بأنه لا يتفاضل، بل إيمان أقل الناس كأفضل الناس. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى والإيمان واحد، أي بمعنى أنه لا يتجزأ. لماذا؟ لأنه معنى واحد وهو التصديق. ثم قال وأهله في أصله سواء، وفي بعض النسخ وأهله فيه سواء، لكن نقول أن الأضبط في ذلك وهو القول الموافق أنه قول وأهله في أصله سواء. وهذا أيضا نقول أنه فيه إشكال آخر، حيث قال وأهله في أصله دليل على أن الإيمان له أصل وفرع، وهم يقولون بأن الإيمان واحد، فهذا نقول أن فيه اضطراب. إما أن يقال بأن الإيمان واحد والناس فيه سواء، وإما أن يقال بأن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل هو قول وعمل، وعلى ذلك بأن أهله ليسوا سواء. ولكن لما كان هذا القول مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة أراد المصنف رحمه الله تعالى الجمع بين قول أهل السنة والجماعة وبين قول مرجئة الفقهاء، فقال وأهله في أصله سواء. وقوله وأهله في أصله دليل على أن الإيمان له أصل وفرع، وإلا لم يكن في قوله أو معنى في قوله وأصله، لأنه إذا كان له أصل دليل على أن له فرع. لذلك لو كان على قولهم في ذلك قال والإيمان واحد وأهله فيه سواء، أي في مسألة التصديق أهله سواء، ولكنه لما كان يعتقد أن الإيمان له أصل وفرع قال وأهله في أصله سواء. وقوله قول المصنف رحمه الله تعالى والإيمان واحد، أي بمعنى أنه كل لا يتجزأ، وأهله فيه سواء أو أهله في أصله سواء، أي في أصل التصديق. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن الإيمان يتفاضل وأن أهله ليسوا بسواء، حتى لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق فهل نقول بأن أهله سواء؟ لا. لماذا؟ لأن تصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق واحد منا، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتصديق بقية الناس. حتى لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق نقول بأن أهله ليسوا بسواء. وعلى ذلك نقول أن المصنف رحمه الله تعالى بهذا القول خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة كما خالفهم فيما سبق. وعلى ذلك نقول بأن الاعتقاد الحق بأن الإيمان قول وعمل، أي مركب من القول ومن العمل، خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان إنما هو قول واعتقاد. ثانيا نقول بأن الإيمان يتفاضل، فالناس فيه يتفاضلون، وعلى ذلك نقول بأن الإيمان يزيد وينقص، وأدلة الزيادة وأدلة النقص نقول أنها مشهورة معلومة، والأدلة في ذلك كثيرة. ولكن لما رأى المصنف رحمه الله تعالى أن قوله هذا مخالف لاعتقاد السنة والجماعة أراد أن يجمع بين قول مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة فقال وأهله في أصله سواء. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وهذا حق، نقول أن الناس يتفاضلون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، ولكنه ليس هذا هو فقط وجه التفاضل، بل نقول أن التفاضل يكون في القول والتفاضل يكون في العمل، وكذلك التفاضل يكون بالاعتقاد، وكذلك يكون التفاضل بأمور أخرى. فمثلا الصحبة، يعني من كان صحابي فهو أفضل من غيره، كذلك من طال عمره أفضل من غيره في ذلك. أما المرجئة يقولون التفاضل إنما هو يكون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، وعلى ذلك يقولون بأن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان قول وعمل، أي أنه مركب من قول وعمل يزيد وينقص. طيب قد يقول قائل نجد في بعض كلام المرجئة أنهم يصرحون بأن الإيمان يزيد، نقول نعم يصرح بعضهم بأن الإيمان يزيد، ولكنه ليس المراد بالزيادة التي هي على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن قالوا بأنه يزيد المراد بذلك حينما تكثر أدلة الإيمان عند الإنسان فإنه تزيد أدلة الإيمان عنده في ذلك. أما الإيمان فإنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأنه إيمان مركب من قول وعمل يزيد وينقص، والأدلة في ذلك كثيرة. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والمؤمنون، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم. وقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن نقول الولي هو المؤمن التقي، وكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكرمهم عند الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، وهذا نقول أنه حق. ثم قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلو يومه من الله تعالى. عند هذا الله جزاكم الله خيرا. بأن نذكر إن شاء الله غدا الدرس بعد ما.